بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم: فصل. ولما كان في شعبان من هذه السنة حولت القبلة، وقد تقدم ذكر ذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولما كان في شعبان من هذه السنة، ما هذه السنة؟ هي السنة الثانية من الهجرة. حولت القبلة من المسجد، من البيت المسجد الأقصى إلى الكعبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يصلي بسمت بحذاء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فتكون القبلتان أمامه: الكعبة شرفها الله وبيت المقدس. فلما تحول وهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه في ربيع الأول، تعذر عليه الجمع بين القبلتين، لأنه إذا صلى في المدينة فواحدة من القبلتين أمامه والأخرى خلفه، لأن المدينة بين مكة وبيت المقدس. فمن كان في المدينة إذا استقبل بيت المقدس جهة الشمال صارت الكعبة خلفه جهة الجنوب، وإن استقبل الكعبة جهة الجنوب صار بيت المقدس خلفه في جهة الشمال، فتعذر عليه الجمع بينهما. وكان يود عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة شرفها الله، لكنه عليه الصلاة والسلام ما يتحول من قبلة إلى قبلة إلا بأمر ربه جل وعلا. ولما هاجر إلى المدينة وكان بيت المقدس قبلة اليهود، استقبل بيت المقدس قبلة الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام، بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل. وكان يود أن يتحول إلى الكعبة شرفها الله، كما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وحينما شكى الحال صلى الله عليه وسلم على جبريل قال: أود أن أستقبل الكعبة، قال: إنما أنا عبد، فاسأل ربك، أنا وأنت في هذا سواء، الأمر إلى الله جل وعلا. فأخر الله جل وعلا استقبال الكعبة بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا، من ربيع الأول إلى شعبان من السنة الثانية، لحكمة يريدها الله جل وعلا. ثم لما حصل تحويل القبلة صار فيه ضجة وكلام كثير. المسلمون وفقهم الله جل وعلا للصواب، والمنافقون افتتنوا، واليهود تعرضوا للكلام، والمشركون تكلموا، فكل تكلم بما في إنائه، كل إناء بما فيه ينضح. المسلمون الصحابة رضي الله عنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا، أينما يوجهنا ربنا جل وعلا نتوجه، ولا يشترطون ولا يعترضون ولا يريدون مخالفة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المنافقون تكلموا كما سيأتينا، اليهود تكلموا كما سيأتينا، المشركون تكلموا كما سيأتينا، كل قال مقالته الاعتراضية على ما يريد، كما سنسمعها من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اقلب صفحة اللي معه من جنس كتابي هذا، صفحة 529، في عندك عنوان أصل في تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة وما جاء في ذلك. قال رحمه الله: فصل في تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة وما جاء في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأل. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة، قبل وقعة بدر بشهرين. قال محمد: بدر في رمضان، وتحويل القبلة في شعبان من نفس السنة. أنظر الله جل وعلا الناس على قبلة بني إسرائيل من ربيع الأول وقت مهاجره صلى الله عليه وسلم إلى شعبان، ليس من نفس السنة هذه، وإن من السنة الثانية، يعني 16 شهرا أو 17 شهرا، وهم يستقبلون بيت المقدس. قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: ما خالف محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه، هذا صحابي وهو من فتيان اليهود، لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما خانوا الله ورسوله في موقعة الأحزاب حصل منهم خيانة عظمى وحاربوا الله ورسوله والمؤمنين، حكم فيهم سعد رضي الله عنه لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم، فنزلوا على حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقام ناس من الأوس رضي الله عنهم واستعطفوا النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم، فقالوا: يا رسول الله، افعل بهم كما فعلت بموالي إخواننا الخزرج، اعمل فيهم ما شئت غير القتل. فقال عليه الصلاة والسلام: استجاب لطلبهم وشفعهم، وقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم؟ قالوا: رضينا رضينا. فقال هذا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، إنه سيعاقب من خان الله ورسوله والمؤمنين العقوبة التي يستحقها، ولن يرحمهم رضي الله عنه. وكان مريضا رضي الله عنه، فجيء به على حمار ليحكم في بني قريظة، فاكتنفه إخوانه من الأوس، فقالوا: يا سعد، ارفق بمواليك، ارفق بمواليك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحكم إليك لترفق بهم، لأنه كأنه عرف أنك أرعف الناس بهم وأكثروا عليه الكلام رضي الله عنه وهو ساكت. فلما أكثروا قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فعرفوا أن هذه الكلمة ليست في صالح اليهود عليهم لعنة الله، لأنه سيحكم فيهم بالصواب والحق الذي يستحقونه ولن يرحمهم. فعزى بعضهم بعضا بمواليهم من اليهود، قالوا: ما دام قال سعد هذه المقالة فخلاص انتهوا، انهم يستحقون القتل. وذهبوا وقالوا وبدأوا يعزي بعضهم بعضا قبل ان يحكم رضي الله عنه. فلما جيء به وكان راكبا على حمار لا يستطيع أن ينزل لأنه مريض، أصيب بضربة في غزوة الأحزاب، فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة رضي الله عنه لأنهم خونة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يعني اليهود طلبوا حكمك فيهم. فالتفت إلى اليهود فقال حكمي فيكم نافذ؟ قالوا نعم نعم. والتفت إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغض طرفه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال حكمي فيهم نافذ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعلي نافذ. فأصدر حكمه رضي الله عنه قائلا أرى أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، حكم صارم. فابتاج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وسر به وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. لا تأخذه في الله لومة لائم رضي الله عنه. كيف يميز بين الذرية وبين المقاتلة؟ هم خونة ما يصدقون. كم عمر ابنك هذا؟ عمره 12 عمره 13 لو عمره 20 علشان يسلم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرجع إلى اليهود بشيء وأمر أن يكشف عن مآزرهم عن سراويلهم وأزرهم وينظر من أنبت فهو بالغ وهو من المقاتلة يقتل، ومن لم ينبت فهو من الذرية فلا يقتل. يقول محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه فكشف عني فوجدت لم أنبت، من توفيق الله له أنه لم ينبت فجعل من الذرية فاستبقي فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وصار من الصحابة. هذا محمد بن كعب القرظي. فنفذ حكم سعد فيهم رضي الله عنه وأرضاه. عن محمد ابن كعب القرظي قال ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا ثم قرأ محمد بن كعب نعم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. محنة يعني اختبار وامتحان، امتحن الله جل وعلا المسلمين واليهود والمشركين والمنافقين في هذه من الحكم العظيمة، أن الله جل وعلا يوجد الاختبارات ليتميز المخلص الصادق المؤمن من المنافق الفاجر الكافر اليهودي النصراني المشرك وغيرهم، كل يتميز. فميزهم الله جل وعلا كلهم واختبرهم بهذا الحكم الشرعي. فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. ما كانت كبيرة لأنهم يأتمرون بأمر الله وينتهون بنهي الله. يقول الله جل وعلا استقبلوا كذا يستقبلون، استقبلوا كذا يستقبلون، أطيعوا صلوا كذا كذا، أوامر الله عن أصبع عيونهم ما يضجرون بها ما دام أمر الله وأمر رسوله سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا ما لنا في هذا اعتراض ولا كلام، نسمع ونطيع، نحن عباد الله مأمورون. والله جل وعلا امتحن عباده بالأوامر الشرعية والنواهي الشرعية ليستحق العباد الثواب العظيم بالطاعة والامتثال أو يستحق العقاب بفعل أنفسهم، كما امتحننا الله جل وعلا في الكعبة شرفها الله فيها أربعة أركان: ركن يستلم ويقبل ويشار إليه ويستلم باليد أو المحجن ويقبل ما مس الحجر الأسود. الركن اليماني يستلم باليمين فقط، لا يقبل ولا يشار إليه. الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما. امتحن الله جل وعلا العباد يوم 29 أو 30 شعبان لا يصام، نهى عن صيامه. اليوم الأول من رمضان واجب الصيام، ركن من أركان الإسلام. اليوم 30 أو 29 من رمضان يجب صيامه. اليوم الأول من شوال يحرم صيامه. وهكذا أوامر ونواهي إلهية، ما يسوغ للإنسان أن يقول لما فرض الله صلاة الظهر 4 ركعات والفجر 2 ركعتين. الله أعلم وأحكم. إذا أقلنا العلة قلنا الحمد لله، حمدنا الله وشكرناه. وإذا لم نعقل العلة فلا اعتراض، ما نقول لما جعلت صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات. لا، هذا أمر الله جل وعلا، سمعنا وأطعنا. وهكذا العبد المؤمن يسمع ويطيع، والمنافق والفاجر يعترض على كل ما يقال له: لما لما كذا لما كذا. فالمسلمون ماذا قالوا لما وجههم الله جل وعلا إلى الكعبة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا. أتى الرجل إلى مسجد قباء فإذا هم يصلون إلى بيت المقدس ما بلغهم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الكعبة. فاستداروا رضي الله عنهم، في الحال ما قالوا، ثبتوا اسألوا، عرفوا أنه لا يخاطبهم في هذا الخطاب إلا مؤمن صدوق. استداروا في الحال، كملوا صلاتهم، ما قالوا نسلم أو نخرج من الصلاة أو نبدأ الصلاة من جديد، لا، صلاتهم الركعة الأولى التي ركعوها صحيحة، لأن هذا علمهم، وجاءهم العلم الأخير يتوجهوا إليه. وهكذا فالمسلم ما يتردد في أمر الله جل وعلا وأمر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم إذا قيل له، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول: سمعنا وأطعنا. الله جل وعلا يقول في كتابه كذا، يقول: سمعنا وأطعنا. وهكذا، فهذا المسلم المؤمن قالوا: كل من عند ربنا، المشرق والمغرب والشمال والجنوب كله بأمر الله جل وعلا. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. هؤلاء المشركون كفار قريش، لما أتاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة استقبل الكعبة، قالوا: ما دام رجع إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى ديننا. تحروا أن يرجع إلى دينهم، ولن يرجع عليه الصلاة والسلام. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. قبلة الأنبياء، الأنبياء بيت المقدس، أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. قالوا: ما دام أنه خالف قبلة الأنبياء فليس بنبي، والنبي بأمر الله جل وعلا، لا بأمر بني إسرائيل ولا غيرهم. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل، وكثرت أقاويل. وليس كذلك، بل الأولى على حق والثانية على حق، والله جل وعلا ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. فهو استقبل القبلة الأولى بأمر الله، استقبل القبلة الثانية بأمر الله، رجع إلى القبلة الأولى بأمر الله جل وعلا، وكلها حق. وما كان الله ليضيع إيمانكم. لما تحولت القبلة قال بعض المسلمين رضي الله عنهم: إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، ما مصير صلاتهم؟ أهي باطلة؟ قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. استقبالكم لبيت المقدس بالأول حق، واستقبالكم للكعبة المشرفة حق، وكلها بأمر الله جل وعلا. فعملكم الأول محفوظ لكم عند الله، وعملكم الثاني محفوظ لكم عند الله. نعم. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هدى الله جل وعلا ليست بكبيرة عليهم، ليست بكبيرة ولا صعبة، لأنهم يأتمرون بأمر الله. أمروا أن يستقبلوا بيت المقدس فاستقبلوه، أمروا أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها، ما هي كبيرة ولا صعبة. وإنما المعاند الشقي هو الذي تكبر عليه هذه وتصعب. وكانت محنة من الله امتحن بها عباده، ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والله جل وعلا يعلم ذلك أزلا، ليرى راي عين، يعني يستحق عليه المرء الثواب والعقاب. وإلا فالله جل وعلا يعلم من يطيع ومن يعصي قبل أن يخلق الخلق، يعلم ما في الأرحام شقي أو سعيد، مؤمن أو فاجر، عالم أو جاهل، متعلم أو أمي، نافع أو ضار، يعلم حاله سبحانه وتعالى، ويعلم حال العباد قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. ولكنه جل وعلا يكلف الخلق بما كلفهم به، ليظهر من يستحق الثواب بفعله، ويظهر من يستحق العقاب بفعله. فإذا عصى المرء عصى الله جل وعلا فاستحق العقاب، والله جل وعلا يعلم ذلك أنه سيعصي. وإذا أطاع استحق الثواب، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه سيطيع. ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما، وطاع سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه. وطاه يعني أتى بمقدمات ممهدات تسهل الموضوع، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يتعنت ويشتد في هذا عليه العقاب وعليه العتاب وعليه التوبيخ واللوم، يقال ما لك حق أن تعترض على الله ولا على رسوله. ولم ينقد له. ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى، وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم. ثم ذكر كفرهم وشركهم به، وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا. ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه، وهو الواسع العليم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل لأن السماوات والأراضين ومن فيهما غير الله تبارك وتعالى كخردلة في يد الواحد منا، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالمرء أينما توجه بأمر الله جل وعلا فهو متوجه إلى وجه الله تبارك وتعالى. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه. ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه جل وعلا يعني أنك متابعتك لقبلة اليهود ما هم راضين عنك حتى تتبع ملتهم كلها بما في ذلك الشرك بالله، وتزعم أن لله ولدا ونحو ذلك. أرض اليهود وغيرهم بطاعة الله جل وعلا بما أمرك الله جل وعلا به، فمن أطاع ورضي فالحمد لله، ومن لا فهو الفاجر الشقي العنيد. وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك، فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة. ثم ذكر خليله باني بيته الحرام